سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا كل المسلمين في البلاد المسلمين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الجهل وافتح لنا أبواب رحمتك وفجاءنا العلم برحمتك يا أرحم الراحمين. قال فصل في الأشكال. قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه الإدارية القانون: الشكوى عند هؤلاء الناس يطلق عن القضيتين سياسي من غير أن تعتبر الأسوار إثبات بالضرب لهم يشار، وللمقدمات أشكال فقط أربعة بحسب الحد الوسط: حمل بصغرى وضعه بكبرى يدعى بشكل أول ويجرى، وحمله في الكل ثانيا عرف، ووضعه في الكل ثالثا عرف، ورابع الأشكال عكس الأول وهي على الترتيب في التكون. وحيث عن هذا النظام يعدل ففاسد النظام أما الأول. أما الأول يعني موضوع في مسألة فشرطه الإجابة بصغراها لكن شرط قياس من الشكل الأول. الآن الأشكال كما قال عند المناطق أربعة: المدار على ما يسمى بالحد الأول الوسط. الآن إذا وضعنا يعني قياسا، تفضل بذلك، قلنا قياسا عند المعركة. طيب المقدمة الأولى هي الكبرى، الثانية هي الكبرى، والأول يسمى موضوع لأن قضية حقيقية، الثاني محمود واضح؟ نعم. طيب هنا أنا أخذت المصطلح اللي نقرأه من ذلك. تفضل يا أخي. تعريف الشكل. أقول لفظ فصل ساقط في بعض المثل، يعني فصل في الأشكال. والشكل يطلق لغة على هيئة الشيء. هذا في اللغة، الشكل هو هيئة الشيء. وعند المناطق الشكل عند المناطق هو اصطلاح يعلم به هيئة قضية القياس. نعم. ومعناه عند المناطقة هيئة قضيتي قياس. نعم. فعن في كلام المصنف بمعنى على، يعني قوله يطلق عن قضيتي قياس يعني هنا بمعنى على. وهناك مضاف محذوف أي يطلق على هيئة قضيتي قياس من حيث اقتران الحدود فيه. نعم. لا من حيث الصور. صور. إذ النظر لذلك يتسمى أنواع القياس. هذا سنقوله إن شاء الله تعالى في الباب الذي بعده. صور القياس. نعم. أنواع القياس. تسمى يعني ضروب. نحن الآن نتكلم في الأشكال، من بعدها من بعدها نتكلم في ضروب القياس. كما مر معنا في السنة الماضية في المعيد. نعم. إذ بالنظر لذلك تسمى أنواع القياس وضروبا. أنواع الشكل. وأنواع الشكل أربعة، لأن الحد الوسط إن كان محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى فهو الشكل كما أمامنا. المصار الشكل الأول يعني الشكل الأول يشترط فيه الحد الأوسط أن يكون محمولة الصغرى موضوعة في الكبرى، وهو يعني أقوى الأشكال وأنتجها، لأن نحن نريد الإنتاج في معنى في الأشكال. الشكل الثالث والرابع نجد ظروفا لا تنتج، نجد ظروفا لا تنتج. نعم، كقولنا العالم متغير وكل متغير حال. نعم. وإن كان محمولا في القضيتين فهو الثاني، كقولنا العالم متغير ولا شيء من القديم بمتغير. يعني هنا عندنا الحد الأوسط أو المتكبر محمول في الصغرى محمول في الكبرى، لذلك ضعوا يعني الحد الأوسط بين القوسين حتى تكون. هذا هو الحد الوسط، علق عليه هو الحد الوسط. المقدمة الأولى الصغرى والمقدمة الثانية الكبرى، تضع عليها عند المناطق علامة كاف، لكن في الكبرى لأنها حتى تكاف. فتلخص عندنا الآن أن القياس من الشكل الأول حده الأوسط يشترط فيه أن يكون موضوعا في الصغرى محمولا، أن يكون محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى. أما الشكل الأول فالحد الأوسط محمول في الصغرى وكذلك محمول في الكبرى. الآن الشكل الثالث، وإن كان موضوعا فيهما فهو الثالث، فقولنا العالم متغير العالم حادث. الآن بالنسبة عندما قال في البيت حتى نفهم البيت، قال حمل بصغرى وضعه بكبرى ودعى بشكل أول ويدرى، وحمله في الكل ثانيا عرف. هذا الشكل الثاني، وحمله في الكل بالصغرى والكبرى، ووضعه في الكل أن يكون يعني موضوعا، وضعه يعني موضوعا في الكل يعني في الصغرى والكبرى، وضعه يعني موضوع أن يكون موضوع. فالقياس من الشكل الثالث يشترط أن يكون الحد الأوسط موضوعا في الصغرى وموضوعا في الكبرى، كقوله العالم متغير العالم حادث ينتج ماذا؟ المتغير حادث. هذه النتيجة. الآن تلخص لدينا ماذا؟ تلخص لدينا أن الشكل الأول يشترط فيه أن يكون الحد الأوسط محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى، أما الشكل الثاني فيشترط فيه أن يكون الحد الأوسط أو المتكرر محمولا في الصغرى ومحمولا في الكبرى، أما القياس من الشكل الثالث فيشترط فيه ماذا؟ العكس، وهو أن يكون الحد الأوسط موضوعا في الصغرى وموضوعا في الكبرى، كقولنا العالم المتغير العالم حادث ينتج المتغير حادث. الآن الشكل القياس من الشكل الرابع هو يقابل ما من الشكل الأول. الشكل الأول ماذا قلنا فيه؟ محمول الصغرى موضوع الكبرى. الشكل الرابع موضوع الصغرى محمول في الكبرى. نعم. وإن كان عكس الأول لأن كان الحد الأوسط موضوعا في الصغرى، لذلك قال ورابع الأشكال عكس الأول وهي على الترتيب في التكملي. شكون حفظ في هذه المسألة؟ حتى تقبل الشديد. نعم. وإن كان عكس الأول بأن كان الحد الأوسط موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى فهو الرابع لقولنا المتغير حادث العالم متغير. فينتج الحادث هو العالم هذه النتيجة. نعم واضح إن شاء الله تعالى وعيد حتى يفتح هذا من المتكلمات وأن يكون إن شاء الله تعالى من هناك صاعد. الآن نحن نتكلم عن أشكال القياس وقلنا أنها أن الشكل عند المناطق هو صور قضيتي القياس. الآن نتكلم عن الشكل ثم من بعدها عن الظروف يعني الشروط التي تجب في كل شكل. الشكل الأول الحد الأوسط الذي تكلمنا عنه المتكرر الذي يحدث يسقط ومن ثم نستخرج النتيجة من بعده من القياس المتكون من صغرى وكبرى ومر معنا يعني القضايا الحملية والقضايا الشرعية والمصورة بصورة كلية وجزئية والمهملة والشخصية ومر معنا السالبة والسالبة والموجبة هذا كله من صناعة القياس لأن هذا مبادئ المقصد القياس كيف تصوره. وقلنا أن الشكل الأول يشترط فيه يعني حده الأوسط أن يكون محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى. الشكل الثاني أن يكون محمولا في الصغرى ومحمولا في الكبرى. الشكل الثالث يشترط فيه أن يكون موضوعا في الصغرى وموضوعا في الكبرى. وفي الشكل الرابع يشترط فيه أن يكون الحد الأوسط موضوعا في الصغرى ومحمولا في الكبرى. هذا معنى قوله حمل بصغرى وضعه بكبرى يدعى بشكل أول ويدرك وحمله بالكل ثانيا عرف ووضعه بالكل ثالثا عرف ورابع الأشكال عكس الأول وهي على الترتيب في التكمل. نعم طيب. واعلم أن المؤلفين جرت عادتهم بالتمثيل بالحروف فقولهم في الضرب الأول من الشكل الأول كل جيم باء وكل باء ألف ينتج جيم ألف الحد الأوسط والباء. نعم ما كان كل إنسان حيوان وكل حيوان حساس هذا لا يقل من الشكل الأول ينتج كل إنسان حساس قصدًا للاختصار وقد أعرضت عن ذلك ومثلت بالمراد للإيضاح فإن كان الأوضح منه التمثيل بنحو كل صلاة عبادة وكل عبادة تفتقر إلى النية بالاختصار. نعم كل صلاة عبادة وكل عبادة تفتقر إلى النية يعني كل صلاة تفتقر إلى النية. وهذه الأشكال في الكمال على هذا الترتيب فالأول أكملها ويليه الثاني إلى آخره. هذا تكلمنا فيه. فإن وجد قياس يعني قياس من الشكل الأول أقوى الأشكال وأنتجها. لماذا أقوى؟ لأنه منتج. فإن وجد قياس ليس على هيئة من هذه الهيئات الأربع فلظمه فاسد فقولنا كل إنسان حيوان وكل فلس صهار فقوله ما لا ينتج يعني كل قياس ليس على هذا الشكل فاسد لأننا لا نستطيع أن نستخرج نتيجة. فقوله فيما يأتي والثاني كالخروج عن أشكاله تكرار مع هذه بزيادة الإيضاح المبتدي فحيث عن هذا النظام يعدل فاسد النظام أما يعني الذي يخرج عن هذا النظام فاسد هذا واضح يعني لأننا حصرنا فما كان خارج الحصر باطل وفاسد ثم إن كل شكل من هذه الأشكال الأربعة يتصور فيه 16 ضربة، لأن لكل من مقدمتيه باعتبار كلية والجزئية والإيجاب والسلب 4 أحوال، وكل حالة من حالات الأول تؤخذ معها وكل حالة من حالات الأولى تؤخذ مع 4 حالات الثانية، وليست كلها منتجة، بل المنتج منها ما وجد فيه الشروط التي ذكرها المصنف بقوله أما الأول. يعني هنا شجم الاحتمالات كثيرة، والشكل الأول الذي قلنا فيه أن تكون أن يكون الأوسط المتكرر محمود بالصغرى موضوع الكبرى يتصور فيه 16 ضربة الحفر الزاجي. لماذا؟ لأننا عندنا مؤتجاه السلب والجزئية والكلية والشخصية والمخلص 4 في الأرض. نعم. على كل ثم سنتكلم عن هذا، سنتكلم عن المنتج منها اللي هو الأجل الزقي كله مطلوع ووحد الله تعالى. طيب، نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين والحمد لله.